السلام على رسول الله. قال الشاعر رحمه الله: وأما الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان، فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. كل هذا من الشارح رحمه الله تعالى استطراد في معنى الإيمان والإسلام، وهو يقرر رحمه الله أن للإسلام معنى وللإيمان معنى، وهذان المعنيان يجتمعان تارة ويفترقان تارة، فإذا أفردا كان معنى كل واحد منهما للآخر، وإذا اجتمعا كان معنى لكل واحد منهما مستقل عن الآخر. وضرب لهذه أمثلة مثل قولهم إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله تشمل معنى إيش؟ محمد رسول الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم. ومعلوم أن شهادة أن لا إله إلا الله ما تعصم الدم إلا إذا كان شهادة أن محمد رسول الله، فإذا شهد أن لا إله إلا الله ويجحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تغنيه هذه الشهادة. ثم أورد بعض الاعتراضات أو الاحتجاجات التي يحتج بها من يرى أن المعنيين مترادفين على كل حال، يعني الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان سواء اجتمع أو افترق. وهذا القول في الحقيقة هو استطرد فيه لأنه قول الأحناف، وهو حنفي، وذلك تجد أن الأحناف لا يرون الاستثناء في الإيمان، يعني لا يرون جواز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن عندهم قولهم أنا مؤمن إن شاء الله هذا نفي لأصل الإيمان، لأنك كونك أنت لم تتأكد أنك مؤمن دل على نفيه. فهو كل هذا وسيأتي إن شاء الله يعني ثمرة هذا الخلاف، لكن هو في الحقيقة أراد أن يبين أن الصحيح أن الإيمان معنى وللإسلام معنى، إذا اجتمعا كان لكل واحد منهما معنى مستقل، فالإيمان معناه الأعمال الباطنة هو الإيمان الباطن، والإسلام هو العمل الظاهر، وإذا افترق شمل كل واحد منهما الآخر بمقتضى دلالة النصوص. وذلك لما كان الإيمان هو الإسلام، لما قال وفد ثقيف أخبرنا عن الإيمان، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فبين لهم إيش الأعمال، والله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أعمالكم، وهي الصلاة. وأراد رحمه الله في الفقرة التي سنقرأها أن يوضح أن هذا في الحقيقة الاضطراب الذي حصل، وأن اسم الإيمان والإيمان مترادفان، هو لعامة الأحناف دون إيش؟ دون إمامهم، دون إمامهم أبو حنيفة. نعم. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ شف، قال النبي سأل الرجل قال: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ وأجاب عن إيش؟ عليم. عن أعمال الإيمان. قال: أي أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه. يوجبه يعني يجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا قالوا؟ لأنك لا تدري

ألا إن أولياء الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. نعم. المؤمنون أولياء لله والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء لله، وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عاد له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليس كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولى لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة. فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدحوا، أو مرفوع بإضمار هم، أو خبر ثان إن أجيز في الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. وهي عبارة عن عندك وهو وهم أهل الوعد. أقصد بالولاية أحبة الله لعباده. أي نعم. لا، شوف، الولاية لها أكثر من معنى، تكون بمعنى المحبة، وتكون بمعنى تولي الأمور. ففي الولاية اللي تكون بالمعنى العام، تكون بمعنى تولي الأمور، الله يتولى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الذي يتولى أمورهم كلها، فهو يدبر السماوات والأرض. أما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا معنى المحبة. تشمل معنى هو أكيد إن المعنى العام شاملينه، داخلين فيه، لأن ما في أحد يستقل بتدبيره. بس أنا فيه كلمة قبل شوي يقول إنه إيش يقول: والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، يعني لكن هذا في نظر. حتى في الإيمان احنا تكلمنا عليه وقلنا أن الناس في أصل الإيمان يتفاوتون، وهذه في الحقيقة من الأشياء التي لوحظت على إيش صاحب الطحاوي. ما يكون قصد يا شيخ أن الولاية يعني تكون كاملة تكون ناقصة بالإيمان بعبارة هذه؟ يعني أقول أن أهلها في أصلها سواء تكون كاملة وناقصة، يعني الولاية لا، حتى في أصلها مو مسوى، لا في أصلها ولا فيها هي. يقصد يعني إذا قال أن أهلها في أصلها سواء، أن الولاية محققة لجميع الناس إذا قال في أصلها سواء. إيه، يعني أنهم هم أولياء لله، ثم بعد ذلك يصير التفاوت. نقول لا، الناس ما هم كلهم أولياء لله. وذلك هذا أذكر أنه يعني لما كلمني أحد الأخوة في اقتراح هذا الكتاب، قلت له أن الطحاوية ليست يعني صافية، عليها ملاحظات، ما هي مثل الواسطية، ما هي مثل كتب شيخ الإسلام، مثل من كتب الأخرى، عليها ملاحظات، لكن الناس أهل العلم تلقوها لأن يعني

ما يصير. لأن ما يصير ولي مشتق من الولي. خلنا نشوف هذا. لو أنه بدون أل وهو مشتق من ولي من الولي من ولي يعني ممكن يصير بالرسم واحد لكن لفظها غير. ممكن لا الرسم واحد لكن اللفظ لابد انه يكون فيه. شنو شرط يا مصر؟ ايش عندك؟ قال وهو مشتق من الولي وهو الدنو والتفر. قال ومنه كل ما مما يليك اي مما يقاربك. ايه من يصير انه مشتقة من ايش؟ من مشتقة من ولي. كل مما يليك. خلينا نشوف اشوف عندك شيل شرط بيت من البيت. الولي وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله تعالى مما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. يمكن الولي مشتق من الولي. الولي ايه من الولي ممكن. الرسم واحد واللفظ يختلف. نعم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله اشياء يطول شرحها في المكاشفات والتهديرات. قال المؤلف نعم. وما تردد عن شيء على فاعل ترددي. صفه التردد ايه ثابته ثابته. اي نعم. نقول نثبت لله عز وجل صفه التردد. يقول قائل اعوذ بالله كيف الله يتردد؟ نقول الله يخبر عن نفسه احنا ما اخبرنا. لكن انت لا يذهب وهلك مثل ترددك المخلوق. ليس معنى تردد الله عز وجل ان يكون مثل ترددك. لا تردده ان الله عز وجل يكره هذا يعني هذا الفعل. لانه بين هذا نوع التردد هذا بقوله ايش؟ يكره الموت ويكره مساءته. فمعنى التردد هنا ايش؟ كراهه الله عز وجل المساءة فقط. الله. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشاعر رحمه الله أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازع في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله تعالى عنه: الغني الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومن من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر. المسألة انتبهتوا لها أنتم؟ أن إيش مسألة دائما يثيرها بعض الناس، أنه يعني أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ نقول الغنى والفقر ليس فيهما فضل، الفضل فيما يترتب على الغنى أو فيما يترتب على الفقر. فالفضل عند الله عز وجل يكون في إيش؟ فالصبر والشكر. فكلما كان الإنسان أصبر لله وأتقى له فهو له فضل. فإذا نقول يعني الصبر هذا إيش أفضاك؟ هل أفضاك إلى تقوى الله والقيام بطاعته؟ هذا هو الفضل. الشكر أن تشكر، لكن هل الشكر هذا أفضاك إلى طاعة الله والتزود من نعمه؟ هذا أفضل. ولذلك قال إيش؟ قال عمر: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله، فإن استويا فالفقر فالفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة. يعني إيش؟ ننظر ماذا يؤدي إليه الصبر والشكر من التقوى. قالوا أنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا